الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أحبتي وأخواني في هذا الدرس الأول من سلسلة كتاب التوحيد، نقرأ فيها من شرح كتاب التوحيد للشيخ علي فك الله أسره. بداية أحبتي الكرام، لماذا نتعلم التوحيد ولماذا نهتم به؟ التوحيد هو معرفة الله، معرفة الرب واجبة، فكيف يعبد الإنسان ربه وهو لا يعرفه؟ إذن لابد أن يتعلم التوحيد. ولذا كان التوحيد من أوجب تعلم التوحيد من أوجب الواجبات وأول الفرائض، وهو أول ما يدخل به المكلف الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، وهو الذي عليه في القبر السؤال كما صحت بذلك الأخبار. إذن فتعلمه واجب على كل مكلف من المسلمين، ذكرا أو أنثى، عربي أم عجمي، حر أم عبد. إذا كان هذا اللي هو تعلم التوحيد، إذا كان معرفة الرب سبحانه وتعالى واجبة، فتعلم التوحيد واجب. نتكلم معكم في هذا الدرس الأول وهو أدلة وجوب التوحيد، ما هو الدليل على أن تعلم التوحيد واجب. نبدأ في الكتاب الأول أو في الباب الأول من كتاب التوحيد، وهي أدلة وجوب تعلم التوحيد أو وجوب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدليل الثاني قول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدليل الثالث من القرآن قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أما الأدلة من السنة، وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. قال الشارح فك الله أسره: ما هو التوحيد؟ التوحيد هو جعل المتعدد واحدا، جعل المتعدد واحدا، فهو الإفراد. وشرعا، تعريف التوحيد شرعا، هو إفراد الله تعالى بما يستحق من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. تعلم التوحيد واجب على كل مكلف، وهو فرض عين على كل مكلف. الدليل هو الخمس الآيات التي ذكرها المصنف في بداية الكتاب: إذ أن الثقلين ما خلقوا إلا لغاية واحدة، وهي عبادة الله. ابن عباس رضي الله عنه فسر العبادة هنا بالتوحيد، وهو تفسير صحابي: إلا ليعبدون، أي إلا ليتذللوا لي ويخضعوا لي بالذل والطاعة. الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين الدليل هنا؟ الدليل هنا قوله تعالى: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذ أن اعبدوا أمر، اعبدوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. الآية أو الدليل الثالث: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى أوجب وألزم، وهذا القضاء هو القضاء الشرعي. وجه الدلالة هنا وين؟ اعبدوا، إذ أنه أمر والأمر يدل على الوجوب. طيب، هنا في مسألة أخرى تفرع فيها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي حكم الإساءة إلى الوالدين أو الإحسان، لأن الآية كاملة: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما هو الإحسان؟ الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان قولي، إحسان بالقول يعني، وإحسان عملي، إحسان بالعمل. الإحسان القولي مثل الكلام اللين مع الوالدين، القول الكريم مع الوالدين والدعاء لهما، ويدل عليه قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. وأيضا قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإحسان العملي مثل النفقة على الوالدين، ومثل الخدمة، خدمة الوالدين، والطاعة، طاعة الوالدين، لأن كل تدخل ضمن قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. حكم طاعة الوالدين: طاعة الوالدين واجبة بشروط. ما هو الشرط الأول؟ ألا تكون طاعة الوالدين في معصية الله، فإذا أمر الوالدين أو أحدهما ولدهما في معصية الله فلا تجوز طاعتهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. اثنين، يعني الشرط الثاني من طاعة الوالدين، ألا تتضمن طاعتهما ضررا عليك، سواء كان ضررا دينيا أو ضررا دنيويا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه. ما حكم طاعة الوالدين في الشبهات؟ مثل لو أمر بأمر وهو أن تأكل من أكل فيه شبهة، أو أن تسكن في مكان فيه شبهة. حكم طاعتهما في الشبهات قولان: القول الأول أنه يجب طاعتهما في المشتبه لعموم الأدلة في وجوب طاعة الوالدين. الثاني أنه لا تجب طاعة الوالدين في المشتبه لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. هنا مسألة أخرى أيضا، هل يجب الاستئذان من الوالدين للخروج للسفر؟ يعني السفر ينقسم إلى قسمين: الأول سفر واجب، فهذا لا يجب الاستئذان، يعني استئذان الوالدين فيه، لكن يستحب. مثل السفر الواجب، ما هو تأدية الحج الواجب أو طلب العلم الواجب أو الجهاد الواجب أو طلب الرزق. في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. فكيف نجيب على هذا؟ هذا الحديث يحمل على الجهاد المستحب وليس الجهاد المتعين كما في هذا الزمن. ثانيا، أن يكون السفر سفرا مباحا، يعني مستحبا، وهما بحاجة، يعني الوالدين بحاجة إلى ولدهما، أو يضرهما الفراق فيجب الاستئذان. طيب، هل يلزم الاستئذان في الخروج العادي الذي يتكرر وليس فيه غيبة طويلة؟ لا يلزم الاستئذان إلا إذا وجد عارض، كان يكون الوالدين أو أحدهما مريضا يحتاج إلى مرافق ولا يوجد لهذا الولد مثلا. طيب، مسألة أخرى، على من يجب بر الوالدين؟ بر الوالدين فرض عين على كل ولد، يعني على الأولاد يجب فرض عين بر الوالدين. لكن هنا مسألة، إذا كان الأب مكتفيا بواحد من الأبناء، يعني عنده مجموعة من الأبناء ومكتفي بواحد، واحد قائم بواجب البر، فيعتبر البر في حق البقية فرض كفاية. هل النفقة واجبة على الوالدين؟ النفقة على الأب أو الأم واجبة بشروط. أولا، أو الشرط الأول، أن يكون الأب أو الأم فقيرا ومحتاجا. ثانيا، أن يكون الابن قادرا على النفقة. هذه شرطين فقط في النفقة. وهل السكن مع الوالدين واجب؟ السكن مع الوالدين واجب بالنسبة للولد الذي تزوج. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك، ثم قال في الثالثة: أباك. المصاحبة والصحبة من الملازمة، لذا في السكن معهما واجب إذا كان يحتاجان إليك، ولم يكن هناك مانع من السكن معهما، كان يكون يعني البيت في شبهة أو في منكرات كالأغاني أو الموسيقى أو تبرج أو اختلاط. أما إذا كان الأب يسمح بهذه الصورة غالبا، يعني أن الولد يخرج ويسكن في بيت مستقل، فلا مانع من سكن الابن بمفرده. أولى الأقارب في البر من هما؟ هما الجد والجدة بعد الوالدين. لماذا؟ لأن البر معلق بعلة لا يدخل فيها الجد ولا الجدة، وهي الحمل والولادة. هل يدخل الوالد من الرضاع في البر أو الأم من الرضاع في البر؟ لا يدخل، لا يدخل في البر، لأنه كسائر الناس لا يجب بره، فهو كغيره من المسلمين، هو كغيره من المسلمين مثله مثل المسلمين الآخرين، لكن يكافأ على إحسانه وإرضاعه من باب رد المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. طيب، هنا مسألة أخرى في مسألة بر الوالدين، إذا تعارض بر الأب مع بر الأم أيهما نقدم؟ نقدم بر الأم. الدليل قوله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك، ثم قال في الثالثة: فأباك أو أباك. الدليل الآخر على وجوب التوحيد قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجه الدلالة اعبدوا، وهي بالأمر. تكملة الحديث: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يأتوا بعبادة لا شرك فيها. هذا الشاهد من أدلة وجوب تعلم التوحيد. وحق العباد على الله، هذا حق تفضيل من الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه، وليس ذلك حق عوض للعباد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذن جواب معاذ عندما علم الجزاء قال: قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال: لا. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التبشير وذكر له العلة، وهي إيش؟ فيتكلوا، لأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا العمل. نكتفي بهذا القدر، والله وسلم وبارك على نبينا محمد.